تاني واللي خاصم صالحه تاني عاللي فايته من سنين واللي حيره طمنه واللي قاسي حننه واللي غيران هدي قلبه بكلمتين اللي غايب هاتو تاني واللي خاصم صالحه تاني عاللي فايته من سنين واللي حيره طمنه واللي قاسي حننه واللي غيران قدي قلبه بكلمتين يبقوا كل الناس حبايب والهوى في الدنيا دايب وعشقوا يا مشتاقين يبقوا كل الناس حبايب والهوى في الدنيا دايب وعشقوا يا مشتاقين يبقوا كل الناس حبايب والهوى في الدنيا دايب وعشقوا يا مشتاقين كل الناس حبايب والهوى في الدنيا دايب وعشقوا يا مشتاقين اللي غايب هاتوا تاني واللي خاصم صالحه تاني عاللي فايته من سنين واللي حيره طمنه واللي قاسي حننه واللي غيران هدي قلبه بكلمتين يبقوا كل الناس حبايب والهوى في الدنيا تايب وعشقوا يا مشتاقين.